أما الباب الثاني وهو قال باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. المقصود من هذه الترجمة نهي السيد أن يقول لعبده عبدي وأمتي، ونهي العبد أن يقول لمولاه أطعم ربك، أو أن يقال للعبد أطعم ربك وضئ ربك، لما فيه من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. المقصود من الترجمة النهي عن قول السيد لعبده عبدي وأمتي، والنهي عن القول للعبد ربك لما فيه من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للتنزيه على قولين، واختلف أيضا في الجمع بين هذا الحديث وقول أطعم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في عمر بن الخطاب في أشراط الساعة قال أن تلد الأمة ربتها، وفي قوله تعالى عن يوسف أنه قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فقال ربي يعني أطلق على السيد ربه. فقيل في الجمع بينهما أن قوله إنه ربي أحسن مثواي في شرع من قبلنا، وفي هذا الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضرب في شرعنا، ففي شرع من قبلنا كان ذلك جائزا أن يقول أحدهم ربي إنه مثواي، أما في شرعنا الشريعة الكاملة الله تعالى نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النهي قول الثاني أن النهي محمول على التنزيه، وقوله إنه ربي محمول على الجواز، فهذا محمول على الجواز وهذا محمول على نهي التنزيه. وقيل إن النهي إنما خاص في الأنثى، الجواز خاص في الأنثى ربتها، والمنع إنما هو في الذكر ربي، فيكون ممنوع في الذكر أن يقول ربي لما فيه من الإيهام مشاركة في الربوبية، ويكون جائزا في الأنثى فربتها لزوال المحذور، فيكون في الذكر جائز وفي الذكر ممنوع في الأنثى جائز. وقيل إن الجواز محمول على أن تلد الأمة ربتها إنه ربي أحسن مثواي، على أن هذا من باب الخبر والوصف، بخلاف قوله أطعم ربك وضئ ربك فهذا من باب التسمية، وباب التسمية باب الإنشاء، وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء. فقوله أن تلد الأمة ربتها وقوله إن ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي هذا من باب الخبر والوصف، وقوله أطعم ربك لا يقول أحد أطعم ربك وضئ ربك هذا من باب التسمية والإنشاء، وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه باب التسمية والإنشاء. وقيل في الجمع بينهما أن الجواز محمول على الإضافة، إذا أضيف ربي هذا محمول على الإضافة، وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم أضاف العبادة، والنهي محمول على الإطلاق الرب هذا يطلق على الله، إذا كان بالإضافة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه فإنه استدل بقوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، إذا كان بالإضافة فهو جائز كما قال فلا إنه ربي أحسن مثواي، وإذا كان بغير الإضافة فهو ممنوع، إضافة إلى الضمير ربي، وإذا كان بغير الإضافة فهو ممنوع. وقيل في الجمع بينهما إن النهي محمول على الإكثار، على الإكثار من ذلك والأغلب، فالنهي محمول على ما إذا أكثر من ذلك، أكثر من قوله ربي عبدي أمتي. أما إذا لم يكثر من ذلك وقاله في بعض الأحيان فلا بأس به. أيضا ذكر هذا البخاري، فيكون النهي محمول على الكثرة والغلبة، والجواز محمول على ذكره في بعض الأحيان. هذه كلها أقوال في قيلت فيها. والأقرب والله أعلم أن يقال إن النهي محمول على التنزيه والإطلاق محمول على الجواز، هذا أقربها. النهي أن يقول أحد أطعم ربك وارض ربك، لا يقول عبدي وأمتي، هذا باب النهي للتنزيه والأدب، ولكنه جائز ليس بحرام بدليل قول إنه ربي أحسن مثواي أن تريد أن تربتها. فيكون الذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه هو ما جاء في الأدلة الأخرى من الإطلاق، كقوله تعالى والصالحين من عبادكم سمع عبد، وقوله إنه ربي أحسن مثواي، وقوله أن تلد الأمة ربتها. فهذه النصوص تدل على الجواز، وتكون والنهي يكون محمول على التنزيه لهذه النصوص. هذه النصوص صرفت النهي عن التحريم إلى التنزيه، فالنهي فقل عبدي وأمتي ربي وكذا جائز، ولكن الأفضل تركه والأولى تركه للنهي عنه. النهي محمول على التنزيه، والنصوص التي جاء فيها إطلاق ذلك محمول على الجواز، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. يقول وليقل سيدي ومولاي، وجاء عند مسلم يقول ولا مولاي ومولاكم الله. نعم، محمول على التنزيه أيضا، يحمل على التنزيه، النهي محمول على التنزيه. نعم، فالنهي محمول على التنزيه، والإثبات محمول على الجواز. والمولى له يطلق على معاني كثيرة، ذكر الله منها تطلق على 15 إطلاق أو كذا. نعم، سب. ها؟ نهي التنزيه. الأصل في النهي للتحريم، ظاهر والله أعلم المنع. الأصل في النهي إلا بصالح. ولا صالح يا صلى. نعم، في رد عليهم ينكرون التعليل، وهم الأشاعرة ينكرون الأسباب والطبائع والغرائز والعلل، يقول إن الله يفعل بالإرادة والمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. القرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل، ذلك بأن الله ذلك هو من عقب مثل ما عقب به ليجزي الذين أسوا، هذه علة، ليجزي الذين أسوا وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون. القرآن من أوله إلى آخره، فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به، يعني بسببه. القرآن من أول إلى آخر مملوء بذكر الأسباب، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. يقول شاعر أن يكون الأسباب والطبائع والغرائز، هذا من أبطال الباطل. نعم، الله تعالى أفعاله مبنية على الحكمة، وأقواله وتشريعاته وأحكامه وقضاءه وقدره كله مبنية على الحكمة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، لا أقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا استثناء، هذا النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، ما يقول إن شئت، يجزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما يقول إن شئت، لأن هذا كما سبق أنه يدل أولا أن الله لا مكره له، وثانيا أنه يدل على أن السائل غير مهتم بسؤاله، وأنه إن حصل أو لم يحصل فهما متساويان، وهذا مالق بكرم الرب سبحانه وتعالى، وأنه أجد وأجد وأكرم وأكرم، ولا يليق بفقر العبد وحاجة إلى الله، فلا ينبغي الإنسان أن يستثني. نعم. السلام عليكم. ما يجري على العامة الآن يعني إن شاء الله يختم الدعاء؟ لا غلط، هذا ينهى العامة عن هذا. بعض العامة عنده غلو في الاستثناء حتى يستثني في رحمه الله وإياك إن شاء الله، ما في استثناء هنا. نعم. السلام عليكم. الثانية بيان العلة في ذلك. نعم. الثالثة قوله العلة لأن الله لا ممكن له، بينه الحديث فإن الله لا ممكن له ولا تعظم، وإن الله لا تعظم شأن أعطاه. نعم. أحسن لي. الثالثة قوله ليعزم المسألة. نعم، يعزم، يجزم يعني، لا يستثني. نعم. نعم، ولا يستثني في الاستخارة، ما في استثناء، يستخير ربه ويسأله أن يقدر له الخير. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. نعم، والإعظام الرغبة. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، قوله فإن الله تعالى بشيء أعطاه، يعظم الرغبة تعليل إن الله تعالى بشيء أعطاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا نعم. يقال ولا يقال له أطعم ربك. إيش أن النهي أن يقول فتاي وفتاتي، يعني النهي عبدي وأمتي للأدب. عبد الله يقول عبدي وأمتي، يعني هذا النهي للأدب. نعم، والتنزيه. نعم. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم، وكذلك لا يقول عبد ربي ولا أطعم ربك من باب الأدب والتنزيه. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، تعليمه بدل أن يقول عبدي وأمتي يقول بدلها فتاي وفتاتي وغلامي. التعليم الثاني نعم. أن يقول بدل أن يقول ربك يقول سيدي ومولاي. نعم. الرابعة التعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، حتى في الألفاظ. وما كلمة مولى لها معاني، مولاي لها معاني، ذكر ما لها يقرب من 15 معنى. تقال السيد وعلى على السيد وعلى العبد، السيد قال مولى والعبد قال مولى والناصر والمعين، لها معاني متعددة. نعم.